والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وتاج رؤوسنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الصادق الأمين الذي بلغ عن الحق مراده فأناله الله ما أراد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رجلا مشركا سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى غزوة أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك؟ قال: خرجت أصيب معك، أي أقاتل معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. ثم أتم صلى الله عليه وسلم السير، والمشرك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل في صف المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. ثم سار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا يريد أن يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير ملة الإسلام، يريد أن يكون مع قومه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يدخل الإيمان قلبه بعد، قال له صلى الله عليه وسلم في الثالثة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع المسلمين مجاهدا كصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف في صف رسول الله وقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة أحد ومات شهيدا مجاهدا في سبيل الله ولم يصلي لله ركعتين اثنتين. القاعدة التي أسداها إلينا صلى الله عليه وسلم أننا لا نستعين بالمشركين في أي أمر من الأمور، لأننا أمة لنا شخصيتنا المستقلة ولنا كياننا المستقل ولنا ميزتنا المتباينة عن غير المسلمين. إنا لا نستعين بمشرك. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، أحباب قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى تعجيل صفو الدعوة فيما بين المؤمنين، وعلى وضع الحواجز والعراقيل أمام وحدة الأمة الإسلامية وعقيدتها. ذلكم أيها الأحباب أن أمة الإسلام أمة لها شخصيتها المستقلة، وأن دين أمة الإسلام كفيل بإخراج البشرية في كل زمان ومكان من ظلمات الجهل والعمى إلى نور الإيمان ومكارم الأخلاق. لذا أكد الإسلام على مبدأ وحدة الأمة واستقلالها، والتحذير من اتباع أعداء الإسلام والمسلمين وموالاتهم حتى ولو كان ذلك في أهلك الظروف وفي أصعب الأزمات. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول علماء التفسير إن من والى أو تولى وناصر أو نصر غير المسلمين على المؤمنين هو من أهل دينهم وملتهم، لأن ولاية المسلمين هي فيما بينهم، ولأن محبة المسلمين هي فيما بينهم، ولأن المؤمن لا يوالي إلا المؤمن، ولأن المؤمن لا يناصر إلا المؤمن، فلا يعين ولا يود ولا يكرم إلا المؤمن، ولا يؤذي المؤمن المؤمن، ولا يهين المؤمن المؤمن، ولا يمكن لمؤمن أن يقف ضد أخيه المؤمن مع الكافر، لأن رباط الإيمان أقوى من أي رباط، ولأن الحب والبغض هو في الله، ولا يكون الحب إلا لأهل الإيمان، ولأن المسلمين كرجل واحد، إن اشتكى المسلم عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أيها الإخوة الأحباب، إن أعداء الإسلام متحدون متكاتفون على تفريق صف المسلمين، وإنهم ويا للأسف حينما خططوا لاحتلال فلسطين، وقد ذكرناها سابقا، كان تخطيطهم للقضاء على رسالة الإسلام في تلك البلاد، خططوا ونالوا ما أرادوا، نالوا بقوتهم ونالوا بضعف عقيدة من ادعى الانتساب إلى الإسلام وإلى رسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله بين أن لا ولاية بين مسلم وغير مسلم، لأن غير المسلم مهما أظهر لك من مشاعر الود الزائفة ومن مشاعر المحبة الكاذبة ومن مشاعر الحرص على دماء العباد المزيفة ومن مشاعر الديمقراطية البائسة، هو يسعى ويسعى وسيسعى كي يقضي على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكي يزحزح عقيدة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصدر الكفر إلا الكفر، ولا يصدر الكفر إلا الضلال، ولا يصدر من الكافرين إلا الإضلال، لأن الكفر والكافرين حريصون كل الحرص على قتل المسلمين أيا كانوا وفي أي مكان كانوا. لذلك كانت قاعدة رسول الله صلى الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أيها الإخوة الأحباب، ويا للأسف المعايير تبدلت والقلوب تنكست، فتحول الحب والولاء من بين المؤمنين إلى حب وولاء لأعداء الأرض وخالق السماء سبحانه، بل وضع كثير من المسلمين أيديهم في أيدي الكافرين فمنحوهم الولاء وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم متناسين قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وللتاريخ أقول: ما ركن المسلمون إلى أعدائهم، وما استمع المسلمون لمشورة أعدائهم، وما اتخذ المسلمون الأعداء بطانة وأصدقاء إلا كتب الله عليهم الذلة. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال مبينا في معجزة محمدية: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فتفاجأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف يمكن عقلا، وهم الذين بث الله الرعب في قلوب الأعداء، كيف يمكن عقلا والمسلمون في كثرة كاثرة أن تتداعى أمم الكفر عليهم؟ قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وها نحن غثاء كغثاء السيل. اللهم أصلح أحوالنا، واجبر خاطرنا، واحقن دماءنا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، ففي عام 2000 خطط اليهود لبناء كنيس في القدس، ليكون ذلك الكنيس أعلى من المسجد الأقصى، بحيث إذا ما نظرت من أي جهة من الجهات فإنك ترى الكنيسة أعلى من المسجد الأقصى في عام 2000. ولكن بعد 10 أعوام تم فتح الكنيس، فاستيقظ المسلمون كيف يبنى كنيس في القدس، فأصبحنا أمة ردة فعل ولسنا أمة أفعال. هب المسلمون كيف يبنى ذلك الكنيس، أين كنا قبل 10 أعوام حينما تم التخطيط لبناء الكنيس وبني وفتح؟ أيها الإخوة الأحباب، لا ننتظر النصرة إلا من الله، ولا يمكن أن تكون النصرة إلا برجوعنا إلى الله، ولا يمكن أن تتوحد بلادنا وأن يخرج الظالمون من بلادنا إلا بإصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وما بيننا وبين أهلنا وإخواننا وأحبابنا. أيها الإخوة الأحباب، لذلك لا بد لنا من عودة صادقة إلى الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن واجبنا تجاه إخوتنا ألا نقف متفرجين والدماء تنزف، بل إن واجبنا أن ندعو الله تعالى أن يصلح العباد وولاة العباد، إما أن يصلحهم وإما أن يهلكهم، لكننا نسأل الله تعالى أن يحقن دماء الأبرياء، ونسأل الله تعالى أن يخرج الضغناء والضرداء والشغناء واللأواء من بين عباد الله المؤمنين. وأن يجعلنا على قلب رجل واحد كما أذن على ذلك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نحن في دار الإفتاء، أقل ما يمكن أن نقدمه لإخواننا في فلسطين أن نساهم ولو بجزء يسير من المال لنصرة إخواننا في القدس لتثبيته. ولذلك كل مساجد لبنان معمم عليها أن نجعل هذه الجمعة جمعة القدس، نتبرع لإخواننا في فلسطين والأقصى، لعل وعسى أن تكون بادرة طيبة تجمع قلوبنا وأرواحنا وأعمالنا لما يجمع وحدة أمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أذل الشرك وأهلك المشركين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم آمنين غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، ول أمور المسلمين خيارهم، لا تول أمورهم شرارهم. يا ربنا ليس لنا مرجع إلا، فاجعل قلوبنا معتمدة عليك متوكلة عليك حق التوكل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك، وأعطنا سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.